الشيطان الرجيم. ولا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا بيق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

الذي خلق بالقلم علم الإنسان العلي العظيم.